أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ هم جابوا آلهة تانية غيري، أنا لي السماء ولي الأرض وعندي ملايكة بتسبح ومش عارف إيه، ولي من في السماء ومن في الأرض كلهم، إيه اللي مش عاجبهم عندي عشان يروحوا يتخذوا آلهة تانية؟ في آلهة تانية أحسن مني ولا أكبر مني ولا أحكم مني ولا آخر بالكل؟ مش داري الحكاية دي؟ ما له أكان يقول انصرفوا ليه عن الإله الحق ليه؟ عن اللي له كل هذه المسائل، عن اللي له كل هذه الأيادي، عن اللي له كل هذه النعم. هم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ يعني شافوا آلهة تانية كده بتحيي الموتى كده بتعمل عمليات كده، فعجبتهم الآلهة دي عني؟ قولوا لي كده. لو كان فيهما، قال ما حصلش الكلام ده ليه؟ قال لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى كنا بنردد، إيه اللي ما عجبهمش بالإله اللي خلق السماء والأرض وخلق الكون ده وله ما في السماء وما في الأرض والملائكة بيسبحوه وهو إلى آخره، دول إيه اللي مش عجبهم حتى يتخذوا آلهة؟ في آلهة تانية بتحيي الموتى، جاب أكبر حاجة، في آلهة تانية بتحيي الموتى راحوا لها وسابوني؟ ده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسدتا ده يدل على إن الكلام لسه مرتبط بالسماء والأرض، لسه مرتبط بإيه؟ بالسماء والأرض، هما ظرفين لكل حاجة. لو كان فيهما أي في السماوات أرض آلهة غير الله لفسدتا. إحنا عندنا في النحو بنعرف حاجة اسمها إلا أداة استثناء، مش إلا أداة استثناء؟ طيب أداة استثناء بتعمل إيه؟ لها شيء قبله ولها شيء بعدها، اللي بعده تخرجه من حكم اللي قبله. جاء القوم إلا محمدا، يبقى محمد خد حكم غير اللي قبله، القوم جم وهو يبقى إلا ماذا تصنع؟ إلا تستثني شيئا بعدها مما قبلها. ادي معنى الا. نشوف الايه على هذا الوضع كده. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. الله، يعني لو كان في الهه الله خارج منها تفسد. طب لو كان في الهه والله واياهم، ما نفهم اهو بقى، احنا عارفين ان الا بتعمل ايه، تخرج ما بعدها عما قبلها. جاء القوم إلا زيدا، يبقى القوم جم ونخرج منهم زيد، يبقى ما جاش. لو كان زيد يقول جاء القوم كلهم وخلاص، ولا نستثنيش ولا حاجة. طب لو كان فيهما آلهة إلا الله، طب أخرج الله من الآلهة بقى، مش هي كده تبقى تفسد. طب لو كان الله مع الآلهة، لو كان فيهما آلهة ومعهم الله تبقى إيه؟ معناها ما تفسدش. يبقى هي إيه؟ إن حققت وجود الله فلم تمنع الشركة مع الله. والآية مش كده، الآية بتقول ما فيش غيره. تبقى إلا مش أداة استثناء بقى. تبقى لسه إلا مش أداة استثناء. إلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن. من اللي آمن بقى؟ بتاع إلا دي، تبقى إلا مش حرف استثناء، لا إلا اسم وبمعنى غير. يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير ربنا تبقى تفسد. يبقى أوجدت الله ومنع الشريك، لأن فيه آية ثانية، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أو لو كان معه آلهة لغلى بعضهم على إيه؟ على بعض. إذن إحنا اللي عندنا القضية أن الله واحد، مش كده؟ فلا يكفي إنه يشترك مع آلهة غيره، كظاهر الآية، كظاهر الايه؟ ان اعتبرنا الآية فيها إلا أداة استثناء، يبقى ما بعد إلا خارج مما قبلها. يبقى لو قلنا فيهما آلهة ومعهم الله يبقى ما تفسدش بقى، لأنه بقول لو كان فيها آلهة خارج منهم ربنا تبقى تفسد. طب لو كان في آلهة وياهم ربنا يبقى معنى ذلك ما تفسدش. والآيات القرآنية التانية بتقول لا، لا ما معاش حاجة خالص،